لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فسنكمل إن شاء الله تعالى بعض مباحث إن وأخواتها. قلنا إن وأخواتها حروف ناسخة تنصب الاسم وترفع الخبر، وأن اسمها منصوب إن كان ظاهرا أو مبني في محل نصب إن كان ضميرا، خبرها جملة فعلية أو جملة اسمية أو شبه جملة، ظرف أو جار ومجرور، فإن لم يكن كذلك فهو مفرد. ننتقل الآن إلى مبحث من مباحث إن وأخواتها. هذا المبحث يقول إن وأخواتها تدخل عليها ما الكافة، يعني عنوان الدرس دخول ما الكافة على إن وأخواتها. فما ما الكافة ولما سميت بذلك؟ ما هذه حرف من حروف اللغة، وإذا دخلت على إن وأخواتها كفت الحرف عن العمل، أي منعته من أن يعمل، لذلك تسمى إيه؟ الكافة. مثال، يبقى ما الكافة تدخل على إن وأخواتها فتكفها، أي تمنعها عن العمل. مثل لذلك، نحن نقول المؤمنون إخوة، صحيح. أعرب المؤمنون هذا مبتدأ، ما حكمه؟ مرفوع. ما علامته؟ علامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم، صحيح. أين الخبر؟ إخوة، هذا خبر والخبر مرفوع. ما علامة رفعه؟ علامة رفعه الضمة، لأنه جمع تكسير. أدخل على هذه الجملة إن، تصير الجملة، أريد أن أسمع إن المؤمنين. نعم، لأن دخول إن على هذه الجملة سينصب الاسم، وهذا جمع مذكر سالم ينصب بالياء، إن المؤمنين إخوة. أعرب إن حرف إيه؟ ناسخ، ينصب اسمه ويرفع خبره. المؤمنين اسم إن، ما حكمه؟ منصوب. ما علامته؟ علامة نصبه الياء، لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. إخوة خبر، خبر لمن؟ خبر لإن، ليس خبرا للمبتدأ، وإنما هو خبر لإن، خبر إن. ما حكمه؟ مرفوع. ما علامته؟ علامة رفعه الضمة، صحيح. أدخل ما الكافة على الجملة، تصير الجملة إنما. إنما ماذا ستفعل ما مع إن؟ تبطل إيه؟ عملها، تكفوها عن العمل، فتعود الجملة إيه؟ المؤمنون إخوة. إن حرف إيه؟ ناسخ، لكنك تقول كفته إيه؟ ما عن العمل. ما حرف كف إن عن الإيه؟ عن العمل. المؤمنون مبتدأ وإخوة إيه؟ خبر، وكلاهما مرفوعان. مفهوم يا عباد الله؟ يبقى ما الذي فعلته ما عندما دخلت على إن؟ كفتها عن العمل. هل تدخل إن على الجمل الفعلية؟ سؤال. هل تدخل إن على الجمل الفعلية؟ لا، لا تدخل إن على الجمل الفعلية، تختص إن بالدخول على الجمل الإسمية، صحيح؟ ولكن إذا جاءت ما ودخلت على إن لم تجعلها مختصة بالجمل الإسمية، أي يجوز أن تدخل إنما على الجمل الإسمية أو تدخل على الجمل الفعلية. تقول إن الحق واضح، هذه إن وهذا اسمها وهذا خبرها، أدخل ما، تقول إنما الحق، هذا مبتدأ واضح خبر، مبتدأ وخبر. إذن إن كفت بما عن العمل وأعربنا مبتدأ وخبرا، ودخلت إن بعد أن كفت بما على جملة اسمية، لكن هل تدخل على جملة فعلية؟ نقول إنما يعرف الحق أهله. لاحظ معي، إن حرف ناسخ وما حرف كف إن عن العمل، هذه جملة ما نوعها؟ يعرف فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أين الفاعل في هذه الجملة؟ وقد درستم الفاعل، عندما نبحث عن الفاعل نسأل ماذا؟ نقول يعرف. من الذي يعرف؟ الأهل يعرفون ماذا؟ الحق. يعني هذه جملة تقدم فيها المفعول على الفاعل، الحق مفعول به وأهله فاعل مرفوع والضمير مبني في محل جر مضاف إليه. الشاهد في هذا المثال أن ما عندما دخلت على إن جعلتها صالحة للدخول على الجمل الفعلية. ويبقى السؤال، إذا دخلت ما على إن وأخواتها كفتها عن العمل؟ نعم، جميع حروف إن وأخواتها؟ نقول لا، فإنها تكف جميع الحروف ما عدا ليت. اعذرونا، هواء المراوح يجفف الأقلام. ما عدا ليت، إذن يصلح أن تقول لعلما الخبر صادق، فتلاحظ أن ما دخلت على لعل وكفت عن العمل وأعربت بعدها مبتدأ وخبرا، صحيح؟ طيب، كأنما البطل أسد، ماذا تلاحظ؟ نلاحظ كأن التي هي حرف ناسخ للتشبيه قد دخلت عليه ما فكفته عن العمل، وأعربنا البطل مبتدأ وأسدا خبرا، فالبطل مبتدأ مرفوع وأسد خبر مرفوع. يبقى إن وأن، ليت لعل، كأن، لكن، تقول لكنما الصادق محبوب، الصادق مبتدأ ومحبوب خبر. لماذا؟ لأن ما كفت لكن عن عن العمل. طب لماذا استثنينا ليت عن أخواته إن؟ لأن ما إذا دخلت على ليت جاز إعمالها وجاز إهمالها. يعني مثلا لو قلنا المؤمنون متعاونون في الخير، هذه جملة اسمية، المؤمنون مبتدأ، متعاونون خبر. أدخل على الجملة ليت، تقول ليت أكمل المؤمنين متعاونون في الخير. أدخل ما على ليت، ليتما. في هذه الحالة يجوز أن تقول ليتما المؤمنين متعاونون، ويجوز أن تقول ليتما المؤمنون متعاونون. ما السر في ذلك؟ ما هذه إذا دخلت على ليت لا تكف ليت عن العمل، فإنها تكف إن وأن ولعل وكأن ولكن، لكن ليت لا تكفها عن العمل، وبالتالي هذه ليست ماء الكافة، قد تسمى زائدة، ماء زائدة. فأعرب المؤمنين بالنصب هكذا، اسمه إيه؟ ليت، متعاونون خبر ليت. هل يجوز أن تقول ليتما المؤمنون متعاونون؟ يجوز، لو اعتبرت أن ما هذه كافة فليت مكفوفة بما غير عاملة، فالمؤمنون مبتدأ ومتعاونون إيه؟ خبر. إذن إذا دخلت ما على ليت يجوز أن تعمل ليت مع ما، مع ما، وتسمى هذه ما زائدة ليست كافة، ما كفت ليت عن العمل. ويجوز أن تكون ما هذه كافة، وفي هذه الحالة تبطل عمل ليت، وبالتالي تعرب أنت بعدها المبتدأ مرفوعا والخبر مرفوعا. يعني لو قلنا مثلا أعرب بكل وجه ممكن ليتما الحق، الحق يعني أنا أقرأ هكذا ليتما الحق ظاهر، ومطلوب منك إعراب كلمة الحق بكل وجه ممكن. تقول القاعدة تقول إن الحروف الناسخة تنصب اسمها وترفع خبرها، ولكن إذا دخلت عليها ما فإنها تكفها عن العمل ما عدا ليت، فإنها يجوز معها الإعمال والإهمال، فسوف تعرب كلمة الحق مرتين، مرة تقول هي اسمه إيه؟ ليت. إذن ما هذه ما كفت ليت عن العمل، فستقرأ هكذا ليتما الحق ظاهر، الحق اسم ليت وظاهر خبر ليت. ويجوز أن تكون ما هذه كفت ليت عن العمل، فتعرب الحق مبتدأ وظاهر خبر، إما الحق إما أن تكون اسما لليت وإما أن تكون إيه؟ مبتدأ. مفهوم هذا؟ إذن إذا دخلت ما على الحروف الناسخة ماذا تفعل؟ تكفوها عن العمل. ما معنى تكفوها عن العمل؟ تبطل عملها كأنها غير موجودة، وتعرب بعد ذلك مبتدأ وخبرا، وتجعل إن صالحة للدخول على الجمل الفعلية، كما يعني مثلنا قبل ذلك إنما يعرف الحق أهله، إنما يصون لسانه وعينه المتقون، يصون لسانه، يصون جملة فعلية بعد إنما، لأن ما عندما دخلت عليها لم تجعلها مختصة بالجمل الإسمية. ويبطل عمل الحروف الناسخة كلها ما عدا إيه؟ ليت، فيجوز معها الإعمال ويجوز معها الإهمال. وننتقل إلى مبحث آخر من المباحث المتعلقة بإن وأخواتها. وقبل أن ننتقل نحب أن نشير إلى أن هذا الشرح، لأنك عندما يعني تبلغ أحد إخوانك بأنك تسمع شرحا للأجرومية يقول لك هذا مختصر، هذا للمبتدئين، نحن نقول إن هذا الشرح يغنيك إن شاء الله تعالى عن أي كتاب آخر في النحو، لأننا لا نقتصر على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من بيان سهل ميسر، وإنما نوسع على قدر المستطاع حتى إذا فرغت من هذا الشرح إن شاء الله تعالى تكون مؤهلا لقراءة كتاب من كتب التراث كقطر الندى أو شذور الذهب وهما لابن هشام، أو قراءة الألفية، يعني إن تقرأ ألفية ابن مالك بشروحها المختلفة المتنوعة فتكون مؤهلا لذلك إن شاء الله تعالى. فإذا دعوت أحد إخوانك لسماع هذه الشروح فقل له هذا شرح لا يقتصر على ما في المقدمة الآجرومية التي قصد بها مؤلفها أن يشرح النحو مبسطا للمبتدئين في هذا العلم، وإنما نحن نحاول أن نوسع بقدر الإمكان بعض المباحث التي لم توجد في الآجرومية في المقدمة حتى يستطيع طالب العلم أن يقف على قدم ثابتة في هذا العلم إن شاء الله تعالى. نعود إلى ما قلناه من قبل، سننتقل الآن إلى مبحث جديد من مباحث إن وأخواتي. مبحث جديد من مباحث إن وأخواتي، هذا المبحث هو دخول إن على جملة بها لام الابتداء. ما لام الابتداء؟ أنت تقول النصر قريب، هذه جملة اسمية أليس كذلك؟ بلى، جملة اسمية، النصر قريب. أعرب ركنيها، النصر مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، قريب خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. جميل. إن أردت أن تؤكد هذه الجملة قلت النصر قريب. هذه اللام تسمى لام الابتداء لأنها تقع في المبتدأ وهي لام مفتوحة لا تؤثر على إعراب المبتدأ. النصر قريب، للحق واضح، للقرآن شفيع لمن قرأه يوم القيامة. أعرب اللام المفتوحة حرف لا محل له من الإعراب، النصر مبتدأ قريب خبر، إذن لا عمل لها، لم تؤثر على إعراب الجملة الإسمية. ماذا لو دخلت إن على هذه الجملة؟ إن لماذا تأتي هذه اللام؟ لام الابتداء وهي لام للتوكيد. إن ماذا تفيد؟ إن ماذا تفيد؟ التوكيد. هذا حرف يفيد التوكيد، هل يصلح أن تقول إن ثم تأتي بحرف للتوكيد فيقع حرفان للتوكيد متجاورين هكذا؟ سوف تتحرك هذه اللام للمؤخر فنقول إن النصر لقريب، وهنا تسمى هذه اللام اللام المزحلقة. نعم، لقد سمعنا عن اللام المزحلقة، فما اللام المزحلقة؟ هي لام تتزحلق من المبتدأ إلى الخبر، أو تأتي في جملة فيها إن في المؤخر. أنا أقول في المؤخر لماذا؟ لأن المبتدأ أحيانا يتأخر ويتقدم إليه المبتدأ، وسنأتي بأمثلة أخرى إن شاء الله تعالى. إن النصر لقريب، إن حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، النصر اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، اللام هي اللام المزحلقة حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا عمل له قريب خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مفهوم هذا؟ نعم. لو قلنا في ذلك عبرة، هذه جملة مفيدة؟ نعم جملة مفيدة، في ذلك عبرة. أين ركناها؟ هذا هو المبتدأ، وهو مبتدأ مؤخر كما درست في المبتدأ، وأصل الكلام عبرة في ذلك، شبه الجملة خبر مقدم. أدخل إن على هذه الجملة تصير إن في ذلك ماذا؟ عبرة. أعرب عبرة. إن حرف ناسخ، وأصل الكلام إن إيه؟ عبرة في ذلك. إذن عبرة هذه اسمه إيه؟ إن المؤخر، واسمه إن منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة. أين الخبر؟ في ذلك، شبه جملة في محل رفع خبر إن المقدم. طب لو قيل إن في ذلك لعبرة، لعبرة لمن يخشى، هذه هي اللام التي نتحدث عنها، وقد جاءت هنا في اسم إن، هنا جاءت في الخبر، وهنا جاءت في اسم إن لأنه مؤخر. إذن هي لا تقع، هي تقع في صدر الجملة، ولكن إذا دخلت إن على جملة فيها لام الابتداء تزحلقت من صدر الجملة إلى المؤخر. هذا المؤخر قد يكون خبرا أو يكون اسما لإيه؟ لإن، اسما لإن. إن في ذلك لعبرة، هل أثرت في الإعراب؟ لم تؤثر في الإعراب. وقولنا لا تؤثر في الإعراب يفيدك في مثل هذه الجملة، إن الطالب لا يبذل الجهد في تحصيل العلم. يطلب منك إعراب إن الطالب لا يبذل، فقد يقول قائل هذا فعل مضارع اتصلت به لام، ما نوع هذه اللام؟ هل هي لام التعليل؟ هل هي لام الجحود؟ هل هي لام القسم؟ عندنا لامات كثيرة تدخل على الفعل المضارع. يقول هذه جملة فيها إيه؟ إن الطالبة، هل يمكن أن تقرأ الجملة بدون هذه اللام؟ نعم، إن الطالب ما له؟ يبذل. إذن هذه اللام جاءت للتوكيد، ولما دخلت إن عن الجملة تزحلقت من المبتدأ إلى الإيه؟ إلى الخبر، فهي لا تؤثر على الإعراب. فأعرب يبذل هذا فعل إيه؟ فعل مضارع، وهو مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، يبذل. إن الطالب لا يبذل. إذن هذه لام لا تؤثر على إعراب الفعل المضارع، ولا تؤثر أيضا على الخبر إن وقعت في الخبر، ولا تؤثر على اسم إن المؤخر إن جاءت معه، لا تؤثر. فلماذا تأتي إذن؟ لماذا تأتي؟ قلنا هذا في بداية الدرس، لماذا تأتي هذه اللام؟ للتوكيد، صحيح، إنما تأتي للتوكيد. ففرق بين جملة فيها مؤكد واحد وجملة فيها مؤكدان، وهذا تأخذونه في البلاغة. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا ولكم وييسر لنا ولكم لنشرح أيضا دروس البلاغة بعد فراغنا من دروس النحو، لأن هذا مفيد، هذا مفيد في فهم النص القرآني والحديث الشريف وشعر العرب ونثرهم، ويفيدك أيضا في التعبير. فمثلا نقول إنما تأتي للبلاغة، تأتي في يعني لمعنى من معاني البلاغة. مثال واضح في سورة ياسين، الرسل جاءوا إلى هذه القرية، أرسل الله عز وجل رسولين فكذبوهما، فقال الله سبحانه وتعالى فعززنا بثالث، فقالوا إنا إليكم، لا الأول قالوا إيه، إنا إليكم إيه مرسلون، فلما كذبوهم وقالوا إنا تطيرنا بكم، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. فمع هاتين الجملتين، إنا إليكم مرسلون، هذه جملة فيها توكيد بإن، وفيها توكيد بالقصر بتقديم الجار ومجرور، وأصل الكلام إنا مرسلون إيه إليكم. فلما قالوا إنا إليكم مرسلون، يعني كأنهم قالوا ما أرسلنا إلا إيه إليكم، فقصروا الإرسال على عليهم، ما أرسلنا إلا إيه إليكم. فتوكيد بإن وتوكيد بالقصر، أسلوب القصر اللي الذي يعني حصل نتيجة تقديم الجار والمجرور المتعلق باسم الفاعل اسم المفعول مرسلون. هيا بنا نعرب إن أعرب، هذه مكونة من إن ونا، وأضغمت النونان. إن حرف ناسخ لا محل له من الإعراب، ونا المتكلمين ضمير مبني في محل نصب اسم إن، إليكم جار ومجرور متعلق باسم الفاعل هذا مرسلون، وأصل الكلام إنا مرسلون إيه إليكم. إنا إليكم، هل تم المعنى؟ لم يتم. إنا إليكم ماذا؟ مرسلون، خبر إن مرفوع وعلامة رفعه للواو، لأنه فهذا الخطاب إن إليكم مرسلون خطاب ابتدائي، يعني يخبرونهم بأن أرسلنا إيه إليكم، وفيه نوع فيه مؤكد إيه مؤكد واحد. فلما أنكروا احتاجوا إلى أكثر من إيه إلى أكثر من مؤكد، فإن توكيد بإيه بإن، وهذا القصر بتقديم الجر والإيه والمجرور. هل هناك توكيد آخر بغير إن في الجملة؟ توكيد بإيه باللام، هذه ما نوع هذه اللام؟ هي اللام المزحلقة، اللام المزحلقة تأتي للتوكيد. نحن يعني ندلل بهذا على إيه؟ على أن دخول الإن على الجملة توكيد، وفيها لام الابتداء التي ستتزحلق إلى المؤخر، سواء كان هو الخبر أو كان هو اسم إن المؤخر، للتوكيد، فيجتمع مؤكدان في جملة إيه واحدة، ويسمى هذا الأسلوب الإنكاري، أسلوب إنكاري، لأنك وجدت السامع سينكر الحقيقة التي ستقولها، فيحتاج إلى أكثر من إيه من مؤكد، فتستخدم له أكثر من إيه من مؤكد، أسلوب إنكاري. إذن لام الابتداء هي لام تأتي مع المبتدأ للتوكيد، فإذا دخلت إن على الجملة تزحلقت إلى الخبر، فإذا تقدم الخبر وتأخر المبتدأ جاءت اللام في المؤخر. اسم إن المؤخر، وهي لم مفتوحة لا تؤثر على إعراب اسم إن تأخر أو على إعراب خبر إن إن كان في مكانه متأخر. مبحث آخر من مباحث إن وأخواتها، وهو أحيانا نجد إن مكسورة الهمزة وأحيانا نجدها مفتوحة الهمزة، فمتى تكسر همزة إن ومتى تفتح همزة إن؟ متى تكسر همزة إن ومتى ومتى تفتح؟ مبحث جديد من مباحث إن، وذلك المبحث يقول أحيانا نجد إن بكسر الهمزة وأحيانا نجدها بفتح الهمزة. فتح همزة إن يعني تصير هي أن. فمتى تكسر؟ في أوائل الجمل، تكسر في أول الجملة. يعني لو ابتدأت الكلام فقلت إن الأخلاق سراقة، فماذا تقول؟ تقول أن الأخلاق سراقة، تقول إن بهمزة مكسورة. ما السبب؟ السبب أنك ابتدأت بها الجملة، ونحن نقول تبتدئ بها الجملة. يعني لو قل فصلنا هكذا هذه الجملة وبدأنا جملة جديدة، وإن الصديق إلى الصديق يميل مثلا، فهذه أيضا مكسورة الهمزة لأنها في أول في أول الجملة. هذه جملة جملة جديدة، وتصدرت يعني إذا تصدرت إن الجملة فهي مكسورة الهمزة. كذلك أيضا تكسر بعد القول وما في معناه. يعني قال الله تعالى قال إني عبد الله، لماذا كسرت الهمزة هنا؟ لأنها بعد قول. طب أنت تقول وما في معناه، يعني لو قلت مثلا حدثتك إن الدرس غدا، لماذا كسرت الهمزة هنا؟ لأنها بعد ما فيه معنى القول. أنشدتك، حدثتك، أخبرتك، فهذا فيه معنى القول. كذلك تكسر في أول جملة القسم، لو أقسمت فقلت والله، هذا أسلوب قسم، ستبدأ جملة القسم بإن فهي مكسورة، تقول والله إن الحياة الدنيا متاع. لاحظ معي أن الهمزة مكسورة، إن لأنها بعد قسم في أول جملة القسم، بعد قسم. كذلك في أول جملة الصلة، جملة الصلة لو راجعنا الذاكرة أخذنا الأسماء الموصولة وقلنا بعد الاسم الموصول تأتي جملة تسمى جملة الصلة. فلو قلنا مثلا قال الله تعالى وآتيناه من الكنوز ما، الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الكنوز ما اسم موصول بمعنى التي، وآتيناه أي قارون من الكنوز التي إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. بالمناسبة مفاتحه إيه؟ لتنوء. اعرب تنوء. إن مفاتحه لتنوء. صعب. إن حرف إيه؟ ناسخ. مفاتحه اسم إن منصوب علامة النصب الفتحة والضمير المتصل في محل جر مضاف إليه، لأن مفاتح اسم والضمير إذا اتصل باسم فهو في محل جر مضاف إليه. ما نوع هذه اللام؟ اللام المزحلقة، لأنك يمكن أن تقرأ الجملة من غيرها فتقول إن مفاتحه تنوء، هذا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، وفاعله مستتر جوازا تقديره تنوء هي، والجملة من الفعل والفاعل هي خبر إيه؟ إن. على كل حال ما اسم الموصول؟ أين جملة الصلة؟ إن مفاتحه لتنوء. هذه جملة الصلة تصدرت بإيه؟ بإن، فكسرت الإيه؟ الهمزة، لأنها في أول جملة الصلة. كذلك أيضا سنكتب هنا في أول جملة الحال. طبعا يصعب عليك لأنك لم تدرس الحال، لكن أنا أقول لك رجع محمد من المدرسة، فلو سألنا كيف رجع محمد من المدرسة فقلت سعيدا، لأنه ذهب ليرى نتيجة الامتحان فسر بدرجاته فرجع سعيدا، فسعيدا حال. فلو قلنا وإنه لسعيد، يبقى هذه جملة اسمها جملة الايه؟ الحال. بدلا ما قلنا رجع محمد من المدرسة سعيدا فهو حال مفرد أو حال مفردة، قلنا رجع محمد وإنه ايه؟ لا سعيد. جملة الحال هذه تصدرت بإيه؟ بإن. مفتوحة أم مكسورة؟ مكسورة الهمزة، لأنها في أول جملة الإيه؟ في أول جملة الحال. طبعا هذه المواضع يعني عدها بعض النحاة أكثر من 40 إيه؟ موضعا. فنحن يعني نختصر ونقول أحيانا تجد الهمزة مكسورة في أول الجملة، بعد القول، في أول جملة القسم، في أول جملة الصلة، في أول جملة الحال، بعد حيث، بعد حيث تقول اجلس حيث إن العلم نافع. يعني أنت في درس علم وصديقك يريد أن ينصرف فتقول له اجلس حيث إن العلم نافع. لاحظ معي إن بعد حيث مكسورة. كذلك أيضا بعد ألا الاستفتاحية، يعني هذا حرف نستفتح به الكلام. ألا، قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلماذا كسرت الهمزة هنا؟ لأنها بعد ألا الاستفتاحية. متى تفتح همزة إن فتصير أن هكذا؟ في موضع واحد، إذا وقعت في وسط الكلام وأمكن تحويلها مع اسمها وخبرها إلى مصدر. إن شاء الله نتعلم المصادر المؤولة. فلو قلنا مثلا علمت، ستأتي بجملة اسمية هنا متصدرة بإن، هل تقول علمت إن أم تقول علمت أن؟ علمت أن الامتحان سهل هون عليك، علمت أن الامتحان سهل، لأنك يمكن أن تقول علمت سهولة الامتحان، فهذا الكلام يمكن أن تؤوله فتقول علمت سهولة الامتحان، فأن هذه وقعت في وسط الكلام، وأمكن تحولها مع اسمها ومع خبرها إلى مصدر، فلذلك فتحت الايه الهمزة. يعني بهذا يعني نكون قد ذكرنا بعض المباحث تتعلق بإن وأخواتها، فنرجو يعني متابعة ذلك. إن وأخواتها حروف ناسخة تنصب الاسم ترفع الخبر، هي ستة حروف كل منها له معنى يختص به، فإن وأن للتوكيد، وليت للتمني، ولعل للترجع أو التوقع، كأن للتشبيه، لكن للاستدراك. هذه الحروف لها اسم إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون ضميرا بارزا، لها خبر قد يكون جملة أو شبه جملة، فإن لم يكن جملة ولا شبه جملة كان مفردا. الخبر المفرد مرفوع، والجملة وشبه الجملة في محل رفع. إذا دخلت ما على إن وأخواتها كفتها عن العمل، جعلتها صالحة للدخول على الجمل الفعلية، إلا ليت، فيجوز مع ما أن تهمل ويجوز مع ما أن تعمل. كذلك أيضا إذا دخلت إن على جملة فيها لام ابتداء فستتزحلق اللام إلى المؤخر، سواء كان خبرا لإن النصر لقريب، أو كان المؤخر اسما لإن، إن في ذلك لعبرة، وهي لا تؤثر على الإعراب، إنما تأتي للتوكيد حتى لا يجتمع حرفان للتوكيد متجاورين يعني في مكان قريب، فتأتي إن وبعدها لام الابتداء، تتزحلق اللام للمؤخر في الايه في الجملة، تؤكد المعنى لكن لا تؤثر على الإعراب. وقد نجد همزة إن مكسورة في مثل هذه المواضع، ونجدها مفتوحة إذا وقعت في وسط الكلام، وأمكن أن تحول مع اسمها وخبرها إلى مصدر مؤول. فافهم هذا رعاك الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن يجعل هذا قرب بين يديه، ووسيلة لفهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا يعني إذا نفعكم الله بمثل هذه الشروح أن تدعوا لنا بظاهر الغيب، وتدعوا لفريق العمل، وأن تنشروا الخير، فالداعي إلى الخير كفاعله، فتنشر مثل هذه المقاطع، وتدل إخوانك على طلب العلم النافع يستفيدون، وأنت أيضا تؤجر لأنك دللت على الخير. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.